اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قيل إن هذا اللفظ هاء وهاء أصله هاك، هاك وهاك، وهاك اسم فعل بمعنى خذ، هاك الشيء يعني خذه. فهاء مبدلة من هاك، والهمزة مبدلة من الكاف، وهي بمعنى خذ، خذ، خذ الثمن، خذ السلع. وهذا اللفظ يدل على معنى الايه؟ على معنى التقابض والحلول. يقول الشيخ رحمه الله: الحديث يدل على وجوب الحلول، وهذا يؤخذ من قوله هاء وهاء، أي خذ الثمن خذ السلع. وهاء أصلها هاك، أبدلت الهمزة من الكاف. وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق، وتحريم النساء اللي هو التأخير في بيع الذهب بالورق، مع أن الذهب والورق يتحقق فيهما اختلاف الجنس، فالذهب جنس والورق الفضة جنس آخر، لكن هما مع اختلافهما في الجنس تجمعهما علة واحدة في تحريم الربا، وهي علة النقدية عند الشافعية، أو علة الوزن عند الحنفية. الحنفية يعللون بالوزن في الأصناف الستة، والشافعية في الذهب والفضة يعللون بالنقدية. فعلى كل الذهب والفضة تجمعهما علة واحدة وإن اختلف جنسهما. فإذا اختلف الجنس وجمعتهما علة في الربا جاز التفاضل، لكن يجب أن يكون هناك حلول وتقابض يدا بيد. فإذا تأخر أحد البدلين عن الآخر فقد تحقق معنى النساء ودخلنا في ربا النساء. وتحريم النساء اللي هو ربا النساء في بيع الذهب بالورق، وهما يختلفان في الجنس ويتحدان في علة الربا، والبر بالبر يتحدان في العلة ويتحدان في الجنس. وهنا يحرم أمران: التفاضل والنساء، يحرم التفاضل والنساء. يبقى في بيع الذهب والورق لا يحرم التفاضل ويحرم، لكن يحرم النساء، يحرم النساء فقط لكن لا يحرم التفاضل. وفي بيع البر بالبر يحرم التفاضل ويحرم النساء. والشعير بالشعير إلا هاء وهاء، واللفظة موضوعة للتقابض، كما قلنا أن أصلها كما قيل هاك اسم فعل بمعنى خذ، وأبدلت الهمزة من الكاف. والمعنى في التقابض، وهذه اللفظة موضوعة للتقابض، إذ معناها خذ الثمن خذ السلعة، خذ الثمن خذ السلعة. فيتصل فيها ماذا؟ تسليم البائع بتسليم المشتري، يكون تسليم أحدهما عقب تسليم الآخر، وهذا هو معنى التفاوض. قال الشيخ: وهي ممدودة مفتوحة هاء وهاء، ماشي، كما كنا أن أصلها هاك، فأصلها أكاف مفتوحة فأبدلت همزة مفتوحة. وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك هذا الرجل صاحب الشعر عندما كان شابا قويا فتيا، كانت زوجته تحبه، فلما كبر سنه وانحنى ظهره صارت تبغضه، فهو يشتكي من بغضها وكرهها له بسبب كبر سنه، فيقول لما رأت في قامتي انحناء، انحناء ايه؟ انحناء ظهره بسبب كبر سني، والمشي بعد قعس اجناء. في الحاشية معنى القعس هو ميل الكتفين الى جهة الظهر، هذا يكون من فرط القوة، الكتفان يميلان الى جهة الظهر، فلما كبر سنه انحنى كتفاه فضمتها الى جهة الصدر، فهو كان كتفاه الى الظهر لشبابه وقوته، وبعد ذلك هذا هو القعس. والاجناء هو ميل العضدين الكتفين الى جهة الصدر، فهو عنده انحناء في ظهره وانضمام كتفيه على صدره، فهذا هو الاجناء. اجناء ضد القعس. ضد القعس، هذا ميل الكتفين الى الظهر لفرط القوه، والثاني ميل الكتفين الى الصدر لفرط الضعف. يقول اجلت وكان حبها اجلاء، يعني الذي افهمه ان كرهت وكان حبها إجلاء، أي صار حبها بغضا، الذي يفهمه أجلت يعني نفرت مني وكرهت، وكان حبها أي وصار حبها، صار حبها إجلاء، صار حبها كرها. ثم اقرأ كده، قال وجعلت نصف غبوقي ماء. الغبوق يحلى باللبن في الصباح ويقدم لك لتشربه، فهي لكرهها له ماذا تصنع؟ تخلط اللبن بالماء. وجعلت نصف غبوقي، اللبن الذي يشرب في الصباح، جعلت نصفه ماء، ما لا تعطيه اللبن الخالص. تمزج لي من بغضها السقاء، تمزج اللبن بالماء. ثم تقول من بعيد هاء، ما معنى هاء هنا؟ هذا هو محل الشيء، خذ. ثم تقول من بعيد هاء، خذ هذا استقاء، دحرجة إن شئت أو إلقاء، كتكت تلقيه في وجهي، دحرجة إن شئت أو إلقاء. ثم تمنى هذا الزوج، طبعا الزوج يطلق على الذكر والأنثى، الزوج اللي هو الذي هو الأنثى. ثم تمنى أن يكون الداء، ثم تمنت هذه الزوجة أن يكون هذا الشراب داء، ماشي، لا يجعل الله له شفاء، ماشي. ثم تمنى، أي تمنت لهذه المرأة أن يكون هذا الشراب الغبوق، هذا يكون داء لا يجعل الله له شفاء. دحرجة إن شئت أو إلقاء، هي الزوجة التي تقوليها؟ لا، هو الذي يقول، هي بدل من أن تحمل الغبوق وتحمل الإناء وتأتي به إلي، تكاد تحرجه على الأرض هكذا، يتدحرج هكذا أو تقذفه هكذا، ماشي. دحرجة يتقلب على الأرض حتى يصل إليك، أو إلقاء هو يطير في الهواء ويأتي إليك، ماشي. على كل هذه الأبيات تدل على الوفاء، ماشي. ثم اختلف العلماء بعد ذلك، الشاهد فين؟ ثم تقول من بعيد هاء، أي خذ. ثم اختلف العلماء بعد ذلك، الشافعي رحمه الله يعتبر الحلول والتقابض في المجلس، فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره، ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا. عشان أفهم ذلك الشافعي رحمه الله، أتخيل مثلا أن مجلس العقد مثلا لو بقي ساعة مثلا، مجلس العقد لو بقي ساعة أو نصف ساعة، فالشرط عند الشافعي رحمه الله أن يكون البيع حالا لا مؤجلا، والشرط الثاني أن يحصل التقابض بقيد كونه في المجلس. فالتقابض عند الشافعي يتحقق بما لو بذلت أنا أحد البدلين في أول المجلس، وبذلت لي أنت البدل الآخر في آخر المجلس، بين إقباضي وإقباضك ساعة من الزمن، لكن يتحقق الإقباض بماذا؟ ما دام في الإيه؟ ما دام في المجلس، مع أنه قد يتخلل بينهما وقت، وقد يطول هذا الوقت إذا طال وقت المجلس. الشافعي رحمه الله يقول إذا حصل التفاوض ولو تخلل بينهما فاصل، ما دام هذا التقابض حصل في المجلس، كأن يكون إقباض أحد البدلين في أول المجلس وإقباض البدل الآخر في آخره، فيكتفى بهذا، فلقد تحقق الحلول وتحقق الإقباض في المجلس، فيصح هذا البيع. قال: وشدد مالك رحمه الله أكثر من ذلك، ولم يسامح بالطول في المجلس، وإن وقع القبض فيه، وإن وقع القبض فيه. كأن مالك رحمه الله يقول ينبغي أن يكون إقباض أحد البدلين عقب إقباض الآخر، ولا نسمح بطول المدة بين إقباض أحد البدلين وإقباض الآخر، فهو لا يشترط فقط الإقباض في المجلس، بل يشترط الإقباض في المجلس والزيادة عليه ألا يطول الفاصل بين إقباض أحد البدلين وإقباض الآخر. قال: وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه، وإن كان الأول أدخل في المجاز. وكأن الأول إيه؟ كيف قل؟ وإن كان الأول أدخل في المجاز. وكأن الأول، لا عندي وإن كان الأول، أو كأن الأول أدخل في المجاز، ماشي مش تفهم، أنا عندي وإن كان الأول أدخل في المجاز. طيب كيف تفهم هذه العبارة؟ أولا هذا الكلام أشكل على المحشي، وقال وإن كان الأول أدخل في المجاز، أي كلام الشافعي، ولا أدري ما أراد بالأدخلية في المجاز، فينظر إن شاء الله تعالى. فهذا الكلام أشكل على المحشي، والذي يظهر لي في معناه الحمد لله ممكن يكون ظهر معناه الحمد لله، هو ما هي حقيقة هاء أو هاء؟ المقابلة، خذ الثمن خذ السلعة. فأن يكون حقيقة هاء أو هاء أن يكون هذا أحد إقباض أحد البدلين عقب إقباض الآخر بدون فاصل أصل، هذه إيه؟ هذه هي حقيقة اللفظ. فقول مالك يسامح في الفاصل اليسير ولا يسامح في الفاصل الكبير، هو لم يحقق معنى هاء وهاء، يعني لم يأتي بحقيقة هذا اللفظ، لأنه يسمح بوجود فاصل إيه؟ يسير. لكن قول مالك أقرب إلى الحقيقة التي لا فاصل فيها، يبقى مالك رحمه الله يسامح بالفاصل الإيه؟ اليسير، وهذا أقرب إلى حقيقة لفظ هاء أو هاء، فإنه ليس فيه فاصل أصلا. طب والشافعي رحمه الله يسمح بالفاصل الكبير ما دام في الإيه؟ في المجلس، فهو أبعد عن الحقيقة وأدخل في المجاز. أبعد عن الحقيقة لأنها لفظ هاء أو هاء يقتضي أن لا يكون هناك فاصل أصلا، والشافعي يسمح بالفاصل وإن طال ما دام في المجلس، فهو قد بعد عن الحقيقة، وكلما بعدت عن الحقيقة دخلت في المجاز، فهذا هو معنى أدخلية المجاز. ماشي، والهادي هو الله. هذه العبارة أشكلتني يعني، لكن فتح علي فيها الآن الحمد لله. كده واضح؟ يبقى هذه تكتب يعني، يبقى هاء وهاء حقيقتها الإقباض البدلين، أن يكون أحدهما عقب الآخر بلا تفصيل. فإن سمح مالك بالفاصل اليسير فهذا أقرب إلى الحقيقة، وإن سمح الشافعي بالفاصل الكبير ما دام في المجلس فهذا أبعد عن الحقيقة وأدخل في المجلس. في إشكال في هذا؟ هل يكون هذا دليلا لأن يكون الأصل بالحقيقة، مثلا لو دار المعنى بين الحقيقة والمجاز؟ على كل المجال تحتاج إلى دليل. لا عندنا لو حصل مثل ما حصل بين المالك والشافعي، قول المالك أقرب، قول المالك أقرب، أقرب من جهة ماذا؟ إذا كنت أنظر لهذا الحديث وحده ولا أنظر إلى غيره من الأدلة، فقول مالك أقرب من قول الشافعي، لأن كلما كان يعني إيه، كلما كان المعنى أقرب إلى لفظ الحقيقة لا يحتاج إلى يعني يكون التأويل تأويلا قريبا. إذا يكون دليله أقوى من الشافعي من هذا الحديث. نعم من هذا الحديث. نعم يعني حمل اللفظ على معناه الحقيقي أولى من حمله على المجازي، وحمل اللفظ على ما كان أقرب إلى الحقيقة أولى من حمله على ما كان أبعد عن الحقيقة. يعني حمل اللفظ على المجاز الذي هو أقرب إلى الحقيقة أولى من حمل اللفظ على المجاز الذي هو أبعد عن الحقيقة، وهذا سمعناه قبل ذلك عندما قال لا صلاة لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الإضمار والمجاز باب واحد، الإضمار والمجاز باب واحد، فنحن رجحنا إضمارنا على إضمار الحنفية بماذا؟ أن إضمارنا أقرب إلى الحقيقة، نفي الصحة الموجود في الكلام بدون إضمار هو نفي حقيقة النكاح، ونفي الصحة أقرب إلى نفي حقيقة النكاح، أقرب إليه من نفي الكمال. وإن كنت بالصحة أضمرت أو بالكمال أضمرت وكلاهما على خلاف الأصل، ولكن لما كان إضمارك أقرب إلى معنى الكلام بدون إضمار كان إضمار الصحة أولى من إضمار الإيه؟ أولى من إضمار الكمال. كده واضح؟ قال وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس، وهذا الشرط الذي هو التقابض الحلول والتقابض في المجلس، وهذا الشرط لا يختص، وهذا الشرط أي الحلول والتقابض في المجلس لا يختص باتحاد الجنس. ومعنى اتحاد الجنس أن يكون البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به اقتضى ذلك تحريم النساء، اقتضى ذلك تحريم النساء. لماذا؟ لأنهم إذا جمعتهم علة واحدة من علة الربا كالنقدية في الذهب والفضة أو الطعم في الأشياء الأربعة أو غير الطعم مما قيل به في تعليل الربا في الأصناف الأربعة أو غيره كالكيل والوزن عند الحنفية أو غيره كالاقتيات والادخار عند المالكية مما قيل به في تعليل الربا في الأصناف الأربعة اقتضى ذلك تحريم النساء. كده واضح؟ اقتضى ذلك تحريم النساء. لماذا؟ لأن الحلول والتقابض شرط في صحة هذا البيع، فإن لم يوجد، فإذا وجد تأخير أحد البدلين وهو المقصود بالنساء ماشي، فقد وقعنا في المحرم ماشي. اقتضى ذلك تحريم النساء لأن التقابض والحلول شرط في صحة هذا البيع. وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غير الطعم مما قيل به في تحريم الربا اقتضى ذلك تحريم النساء. وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا، على الأمرين معا. ما هما؟ الاتحاد في الجنس ويلزم منه الاتحاد في علة الربا، والاتحاد في علة الربا مع اختلاف الجنس. وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا، حيث منع ذلك بين الذهب والفضة، وهذا يتحقق فيه ماذا؟ اختلاف الجنس مع الاتحاد في علة الربا، وبين البر والبر والشعير بالشعير، وبين البر بالبر والشعير بالشعير، ففيه تحقق اتحاد الايه الجنس، ويلزم فيه الاتحاد ويلزم منه الاتحاد في علة الربا. فإن هذين في الجنس الواحد، أي الأمرين مع اتحاد العلة مع اختلاف الجنس، واتحاد العلة مع اتحاد الجنس. قول تاني كده. على الأمرين مع اتحاد العلة مع اختلاف الجنس، واتحاد العلة مع اتحاد الجنسين. نعم اتحاد الجنس. اتحاد الجنسي، ويلزم منه ما دام اتحد في الجنسي يلزم منه ان يجتمع في عله من علل من عله الربا، في عله من عله الربا، في عله من علل الربا. فان هذين اللي هو بيع البر بالبر وبيع الشعير بالشعير في الجنس الواحد، في الجنس اي تحقق فيه، تحقق فيه اتحاد الايه الجنس. والأول الذي هو بيع الذهب بالورق في جنسين جمعتهما علة واحدة هي النقدية عند الشافعي والوزن عند الحنفي. ماشي. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وقوله مثلا بمثل يحرم ماذا؟ مثلا بمثل يحرم ماذا؟ يحرم التفاضل، يحرم الزيادة في أحد البدلين. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تفاضلوا بعضها على بعض، ولا تزيدوا في أحدهما على الآخر. تأكيد مثلا بمثل، تأكيد إلا مثلا بمثل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هذا يدل على تحريم التفاضل. وقوله ولا تشفوا بعضها على بعض تأكيد لتحريم التفاضل، يعني لا تزيدوا في أحد البدلين على الآخر. ولا تبيع الورق الفضة بالورق بالفضة إلا مثلا بمثل، وهذا أيضا يحرم التفاضل. وقوله ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تزيدوا ولا تفاضلوا بعضها على بعض، لا تزيدوا في أحد البدلين على الآخر، هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد حرمة التفاضل. ثم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. دليل على أي شرط؟ دليل على أن التقابض معتبر في هذا العقد. يبقى الذهب والذهب والفضة بالفضة ومثل ذلك البر بالبر والشعير والشعير مع اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس يحرم التفاضل والنساء، مع اتحاد الجنس قال يحرم التفاضل، قال ولا تشفوا بعضها على بعض، ويحرم النساء قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. الغائب الذي ليس حاضرا في المجلس، والناجز الموجود في المجلس. ونصه في الذهب بالذهب من قوله إلا مثل بمثل ولا تشوفوا بعضها على بعض. يقول في الحديث أمران تحريم التفاضل في الأموال الربوية التي هي الأصناف الستة: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، وما ألحق بها بالقياس، وما ألحق بها بالقياس. تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس كبيع البر بالبر أو بيع الشعير بالشعير أو بيع الذهب بالذهب أو بيع الأرز بالأرز، ماشي، أو بيع الذرة بالذرة. ونصه ونص الحديث في ماذا؟ في الذهب بالذهب والورق بالورق. كده واضح؟ يريد الشيخ أن يقول الحديث ورد نصه في إيه؟ في الذهب والورق، وهو ذكر الذهب والذهب والفضة، بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة، لم يذكرهما لأجل الحصر، وإنما ذكرهما للتنبيه على معنى اتحاد الجنس. واتحاد الجنس كما يتحقق بين الذهب والذهب، يتحقق بين الفضة والفضة، يتحقق أيضا بين التمر والتمر والشعير والشعير والملح والملح، وكل مال الربوي إذا قوبل بإيه؟ بجنسه. فهو يعني ونصه في الذهب والفضة وفي الورق بالورق، ونبه بهما على إيه؟ على معنى اتحاد الجنس، من قوله إلا مثل مثل ولا تشف بعضها على بعض. الثاني تحريم النساء. ما معنى النساء؟ هو تأخير أحد البدلين عن الآخر. النساء هو تأخير، النساء في اللغة معنى التأخير، والمقصود به تأخير أحد البدلين على الآخر. طيب، وتحريم النساء مستفاد من قوله ولا تبيع منها غائبا، أي يعني مجلس، بناجز أي بحاضر في المجلس. وبقية الأموال الربوية ما كان منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص، كالحديث الذي ذكرت في الأصناف الستة، الذهب والذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد تقابض، مثلا بمثل تحريم التفاضل. يبقى يدا بيد يؤخذ منها تحريم النساء، مثلا بمثل يؤخذ منها تحريم التفاضل. اللي أخذ فيه بالنص وما لا، وما لا أي وما لم يذكر في الحديث، كالأرز بالأرز والزرة بالزرة، قاسه القائسون بعلة من علل الربا، كالطعم عند الشافعية أو الكيل والوزن عند الحنفية أو الافتداء والادخار عند الشافعية. وقوله إلا يدا بيد في الرواية الأخرى يؤخذ منه شرط إيه؟ شرط الإيه؟ التقابض والحلول. وهذا يقتضي منع النساء الذي هو التأخير في أحد البدلين. وقوله وزنا بوزن، وزنا بوزن، إذا كان المبيع موزونا، كيلا بكيل إذا كان المبيع مكيل، يبقى وزنا بوزن يقتضي اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل. هذا إذا وقفنا عند اللفظ، وادعينا في أول ادعينا مثلا أن قيد الوزن قيد إيه؟ معتبر، لكن الفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، ومعنى ذلك أنهم قالوا أن الوزن ما ذكر لخصوصية فيه، وإنما ذكر الوزن لينبه على أن المعتبر هو معيار الشرع، والوزن أحد ما يتحقق بهما معيار الشرع، والمعنى فما كان موزونا فبالوزن، وما كان مكيلا فبالكيل. فما كان موزونا في الشرع، ما كان موزونا في الشرع اعتبرت فيه المماثلة بالإيه؟ بالوزن، وما كان مكيلا في الشرع فالمماثلة فيه تتحقق بالكيل. والوزن ذكر لا للتحديد، وإنما للتنبيه على اعتبار معيار الشرع كيلا في المكيل ووزنا في الموزون. في إشكال؟ الحديث الثالث، وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، وهذا نوع من التمر الجيد، بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، فبعت منه صاعين من الرديء بصاع من الإيه؟ فبعت منه أي من الرديء صاعين بصاع من البرني الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من الجيد لا من الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، اسم فعل بمعنى أتوجع، اسم فعل بمعنى أتوجع وأحزن. وفي التنزيل يقول الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه كثير الحزن والبكاء، ماشي. فالتأوه يعني أخذ من أوه، هذه اسم فعل أخذ منها التأوه بمعنى البكاء والتحزن. ومنه قول الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه كثير البكاء والحزن. أوه كلمة تحزن وتوجع كما قلنا. عين الربا، ما فعلته يا بلال؟ عين الربا كده واضح. يبقى عين الربا ايه؟ خبر مبتدا محذوف. ما فعلته يا بلال؟ عين الربا، هو عين الربا. عين الربا، عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت الحصول على الجيد وليس عندك الا الرديء، ان تشتري الجيد فبيع التمر الرديء ببيع اخر، بيعه بالدراهم والدنانير، بيع الرديء بالدراهم والدنانير، ثم اشتري بالدراهم والدنانير، اشتري به الجنيب الطيب الجيد البرني، ماشي. ببيع اخر بشيء اخر، فبيع التمر الرديء ببيع اخر اي بدراهم ودنانير، ثم اشتري بالدراهم والدنانير، ثم اشتري به ببيع اخر اللي هو البيع الاخر اللي هو الدراهم والدنانير. يطلق على الدنانير والدراهم او مطلق الشيء. فبيع التمر ببيع اخر، لو جعلت البيع بمعنى فيه يبقى بيع التمر في بيع اخر، بيع التمر في بيع اخر، بيعه في بيع اخر بالدراهم والدنانير، ثم اشتري بالدراهم والدنانير، اشتري به ما تشاء كده واضح. ويعني اظن عندي يحتمل فبيع التمر ببيع آخر، لو جعلنا بيع هذه مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني بيع التمر بمبيع آخر، فيكون المبيع الآخر ليس هو الإيه، هو باع تمرا بتمر، فبيع التمر بمبيع آخر غير التمر حتى لا تقع في الربا، ثم اشتري بهذا المبيع الآخر، اشتري به جنيبا. وقد وقع ذكر الدراهم، بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يبقى انت كده لك احتمال ان تجعل البيع مصدر كما هو او ان تجعله بمعنى اسم الايه المفعول. ان جعلته في المصدر تبقى الباء بمعنى فيه، إن جعلته بمعنى اسم المفعول يبقى بيع التمر بمبيع آخر تبقى الباء للمقابلة، الباء للمقابلة. قال وهو نص في تحريم ربا الفضل في التمر. لماذا؟ لأنه باع الصاع بالصاع أو الصاعين بالصاع، وجمهور الأمة على ذلك أنه يحرم التفاضل في التمر، ولا يخص ذلك بالتمر بل يجري في جميع الأموال الربوية. وكان ابن عباس يخالف في تحريم ربا الفضل، وكان ابن عباس يخالف في تحريم ربا الفضل، وكل ما في ذلك فقيل إنه رجع عنه. أنت تلاحظ معي أن حديث ربا الفضل يرويه من أبو سعيد الخدري، هذا الحديث الذي معنا والذي قبله في ربا الفضل كلاهما يرويه أبو سعيد الخدري. طيب الحاصل إن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه أنه في أول الأمر كان يقصر تحريم الربا على النساء فقط، ولا يقول بتحريم الربا الفضل، وعمدته في ذلك والله أعلم حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيء، إنما الربا في النسيء. والذي ذكره الشيخ وأنه كلم في ذلك في الحاشية أن الذي كلمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى له الأحاديث التي ذكر فيها تحريم الربا الفضل كالحديث الذي معنا والذي قبله. فالمذكور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن قوله في تحريم الربا الفضل، وكان ينهى بعد ذلك عنه أشد النهي، رجع عن قوله في الربا الفضل بالإباحة، وصار يفتي بتحريمه ويشدد في تحريمه أيضا وينهى عنه أشد النهي. وكان ابن عباس يخالف في تحريم الربا الفضل اعتمادا على حديث أسامة إنما الربا في النسيئة. وكلم في ذلك من قبل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقيل إنه أي ابن عباس راجع عن قوله بإباحة ربا الفضل، وصار يفتي الناس بتحريمه ماشي وينهى عنه أشد النهي. طيب كيف نجيب عن حديث أسامة إنما الربا في النسيئة؟ فمن الأجوبة التي خيلت عنه أراد مفهومه والمنطوق، نعم، أن قوله إنما الربا في النسيئة يدل بمنطوقه على أحد أمرين ويدل بمفهومه على الآخر. يدل بمنطوقه، أنا كنت أضبط لكم هذا الكلام، منطوق إنما إثبات، إنما الربا في النسيئة الذي يظهر أمامي إثبات، فالمنطوق إثبات والمفهوم نفي، وعكس ذلك في إيه؟ في النفي والاستثناء. في النفي أنا أبدأ بالنفي، لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، أبدأ بلا بالنفي، يبقى منطوقه نفي ومفهومه إثبات كده واضح. فإنما الربا في النسيئة منطوقه ماذا؟ إثبات تحريم الربا في النسيئة، ومفهومه المخالف نفي ربا الفضل. فالإثبات منطوق والنفي مفهوم. طب ولو قال لا ربا إلا في النسيئة، يبقى نفي الربا عن غير النسيئة، نفي الربا عن غير النسيئة منطوق، وإثباته في النسيئة مفهوم. طيب الحديث مروي هكذا إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. قال لي نفي ربا الفضل مستفاد من هذا الحديث لا بطريق المنطوق وإنما بطريق المفهوم. وحديث أبي سعيد الذي أثبت ربا الفضل أثبته بإيه؟ بمنطوقه. وعندنا شرط العمل بالمفهوم ألا يخالفه منطوقا، وقد خالف، فيترك هذا الإيه؟ فيترك هذا المفهوم. ماشي؟ مثل الله كيف قلت المفهوم النفي هي المنطوق، مش انت نطقت بلا الأول؟ لا ربا، يبقى منطقه النفي الربا عن غير النفي. طيب ومفهومه إثبات الربا في النفي. ماشي؟ وانت هذا تنساه، انا قلت لك تضبطه بماذا؟ ما تنطق به هو المنطوق، تنطق اذا نطقت الاثبات يبقى هو الايه؟ هو المنطوق، نطقت بنفي يبقى هو المنطوق، والمقابل له يكون هو المفهوم. الا يمكن في الله ان نلاحظ النفي والاثبات معا؟ هذه اقل قيله، أنا هذا الذي أقوله لك هو إيه الراجح في المسألة، لكن مثلا في أقوال قيلت أن كل منهما في النفي والإثبات لا ربا إلا في النسيئة، وإنما الربا في النسيئة. في بعض الأقوال يقول لك أن النفي والإثبات كلاهما منطوق، أنه قلنا إنما النسيء هنا لا تلاحظ النفي أما الأداء إلى مفهومة، وأما لو قلت يا ربا إلا في النساء تلاحظ الأمرين معا. هو على كل مفهوم لا لا وإلا أنه النفي والإثبات كم جهة مفهوم الحصر مقدم على مفهوم إنما، يعني النفي والإثبات لا ريب إلا في النسيئة في الحصر أقوى من إنما، والحصر لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، إثبات شيء ونفي ما عداه، كده واضح؟ بس لا بعض العلماء قالوا إن دلالة الدلالة هنا على الإثبات والنفي دلالة إيه؟ دلالة منطوق. وقالوا في لا نفي والإثبات لا ريب إلا في النسيئة، بعضهم قال إن هذا منطوق صراحة. كلا الجانبين؟ إيه؟ كلا الجانبين؟ لا في لا وإلا في لا وإلا. أما إنما فبعضهم قال أنه منطوق إيه؟ منطوق ضمن. لكن في لا وإلا بعضهم قال أنه منطوق صراحة. ولذلك هم جعلوا مفهوم لا وإلا أقوى من مفهوم إنما. طيب في مشكلة في هذا الكلام؟ وأخذ قوم من الحديث تجويز الضرائع من حيث قوله بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، فإنه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوسل إلى شراء الأكثر أو لا. الشيخ يقول قال له أوه عين الربا لا تفعل، بيع الرديئة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة كما في الحديث الآخر. اللي حصل عندي أن هذا يشمل ماذا؟ هذا يصدق على صورة، وهي ما لو صاحب التمر الرديء باع لصاحب التمر الجيد، باع له الصاعين بعشر تمام كده، ثم اشترى منه الجيدة الصاع بعشر، فيبقى الثمن لغون، خرجت العشرة منك ثم رجعت إليه، وحصل أن الصاع الجيد انتقل إليه والصاعين من الرديء انتقل إليه. المحذور هو أن تبيع الصاعين بالصاع وقد حصل، والثمن الذي دفعه البائع أو المشتري البائع رد إليه. متصور هذا؟ ويبقى نحن احتلنا على الشريعة وجعلنا السلعة جعلنا الثمن العشرة الدراهم وسيلة وذريعة لبيع صاعين بصاع، الذي دفع العشرة الدراهم دفعها وأخذها، وتحقق في نهاية الأمر بيع صاعين بصاع، فالسلعة الثمن هنا جعل إيه؟ العشر دراهم جعلت وسيلة لبيع صاعين بصاع. وأخذ قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، فإنه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق. ما معنى على الإطلاق؟ لم يحدده بأن يقول له بيعه لغير صاحب التمر الجيد، واضح؟ فإنه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره، ممن باعه له صاحب التمر الجيد أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوسل إلى شراء أكثر أو لا. ولم يفصل بين أن عندما اشتري أبيعك الصعيد من الرديء بعشرة ثم أشتري بالعشرة صاعا من تبريك الجيد، هذا يحتمل عندي أمرين: أن أنوي التوسل، التوسل يعني التوصل، التوسل والتوصل إلى الربا وبيع الصاع بالصاعين، وأحتال على ذلك بالعشرة التي تذهب وترجع، أو لا أقصد ذلك، لا يخطر ببالي معنى الاحتيال على الشريعة والذريعة، أن أتي بهذه الذريعة وبعد أن أبيعك بالعشرة يبدو لي أن إيه، أن أشتري منك الجيد بهذه العشرة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما فصل بين هذه الأشياء، بين أن تنوي التوسل إلى الربا أو لا تنوي التوسل إلى الربا، وأن تبيعه من صاحب التمر الجيد وأن تبيعه إلى غيره. فيؤخذ من هذا إيه؟ جواز الزرائع. ماشي. وهذا نظير قول الشافعي رحمه الله في بيع العينة، نظير هذا مثل قول الشافعي رحمه الله في إيه؟ في بيع العينة: أن أبيعك هذه السلعة إلى أجل بعشرة ثم أشتريها منك بخمسة حالا، فيحصل إيه؟ أنني بعت خمسة حالة بعشرة مؤجلة. ماشي. والشافعي رحمه الله في هذا يقول بإيه؟ بصحة العقد، ويحمل حال المسلمين على السلامة، يعني أنهم لا يقصدون الربا ولا يقصدون التعامل بالربا. والمالكية يشددون في هذا الباب، يعني ما أجازه الشافعي يمنعه المالكية. ماشي. والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق، المانعون من الذرائع يجيبون بأنه إيه؟ مطلق. وأنت تعلم القاعدة في مثل هذا، يقولون: ما كان حلالا في الأصل إذا كان ذريعة إلى الحرام فإنه يحرم. وبيع صاعين بعشرة وشراء صاع من الجيد بعشرة، هذا في الأصل كان مباحا، ولكنه لما كان وسيلة وذريعة إلى الربا المحرم فإنه يحرم. والمانعون من الذرائع، الشافعي رحمه الله لا يمنع الذرائع، لا يأخذ بسد الذرائع ولا يتوسع فيه كما يتوسع المالكي، وأيضا الظاهرية كذلك لا يأخذون بالذرائع. والمانعون من الذرائع كالمالكية يجيبون بأنه مطلق. أنا أريدك الآن أن تتعامل مع هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع التمرة ببيع آخر، بمبيع آخر، بيع التمرة ببيع آخر. من أين يأخذ الإطلاق؟ هو الشيخ يقول: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه، أي قوله صلى الله عليه وسلم: بيع التمرة ببيع آخر، سواء بعته ممن اشتريت منه أو إلى غيره، يصدق بهذه الصورة وهذه الصورة. بيع التمر ببيع آخر، الإطلاق يأخذ من إيه؟ البيع ببيع آخر، أي البيع سواء بعته ممن اشتريت. القاعدة، القاعدة، أنا أسأل عن القاعدة، لماذا لا تجعله عاما بأنه مطلق لا عام؟ ما هو المطلق؟ فإنه مطلق لا عام، من أين يؤخذ هذا؟ بيع التمر ببيع آخر، من أين يؤخذ الإطلاق؟ تقول هذا مطلق وليس بعام. النكرة في البيع. نعم، نكرة في الإثبات. بيع التمر ببيع، مش ببيع النكرة في الإثبات؟ والنكرة في الإثبات مطلقة وليست عامة، النكرة في النفي عامة، لكن النكرة في الإثبات مطلقة لا عامة، ليست عامة. يبقى والمانعون من الذرائع يجيبون بأن البيع في قوله صلى الله عليه وسلم بيع التمر ببيع آخر بأنه نكرة في الإثبات فيكون مطلق وليس بعام. فيكون مطلق وليس بعام. فيحمل على بيعه من غير البائع أو على الغير الصورة التي يمنعونها، فإن المطلق يختفى في العمل به بصورة واحدة. أنت تفهم هذا جيدا، لو كنت اعتق رقبة ليس المطلوب منك أن تعتق أكثر من إيه؟ من رقبة، وهذا اللفظ لا يقع إلا على فرض واحد، لكنه فرض غير إيه؟ معين. المطلق يقع على فرض واحد، إلا أن هذا الفرض فرض غير معين. طب خلاص نحن نوقع هذا الفرض أو نوقع هذا المطلق، لا نستطيع أن نوقعه على كل الصور لأنه ليس بعام، ويتعين علينا أن نوقعه على صورة واحدة، ويتعين علينا أن نوقعه على صورة واحدة، فلنوقعه على الصور التي نمنعها. في حديث بلال هذا، ما هو الممنوع عند القائلين بمنع الذرائع؟ أن تبيع الرديئة بالدراهم ممن تشتري منه الجيد، ماشي، فتخرج بعشرة وترجع إليه. هذه الصورة هي التي نوقع عليها إيه؟ هي التي يعني بعت تمر ببيع آخر، نحمله على غير هذه الصورة، نحمله على غير هذه الصورة، ولا يلزمنا أن نحمله على كل الصور لأنه ليس بيعا. والإخراج في المطلق ويأتي بالدليل، هذا ما يذكره الشيخ في الإلزام له، ماشي. يبقى الحصل عندي أنهم قالوا إيه؟ أن هذا مطلق ولا يلزمني أن أحمله على كل الصور، بل لا يجوز لي أن أحمله على كل الصور لأنه ليس بعام، ويتعين علي أن أحمله على إيه؟ على صورة. فأنا أحمله على الصورة غير الممنوعة عندما أبيع لغير من أبتاع منه. في المطلق يجوز لي أن أتعامل في كل الصور؟ لا، يجوز لك أن تحمل على أي صورة. أنا كنت لك حكم المطلق أنك تحمل على صورة، بس هذه الصورة غير إيه؟ غير معينة. فإن شئت الصورة التي إن شئت يعني مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق أن يكون إيه؟ مقتضى الإطلاق هو إن شئت حملت على الفرض الأول، وإن شئت حملت على الفرض الثاني، وإن شئت حملت على الصورة الأولى، وإن شئت حملت على الصورة الثانية. هذا مقتضى الإطلاق، هو لا تأتي إلا بفرض واحد لكن أنت مخير فيه، ماشي. فأنت تستطيع الآن أن ترد علي على الملكية وتقول لهم الإيه؟ مقتضى الإطلاق أن أحمل المطلق على إيه؟ على صورة واحدة، إلا أن هذه الصورة غير معينة، والذي صنعتموه تعيين في غير محل التعيين وتقييد في محل الإطلاق، وهذا لا يجوز أن يصار إليه إلا بدليل. هذا ما تستطيع أن إيه؟ ترد به على الملكية. وفي هذا الجواب نظر، ماشي. كان الشيخ ممكن يقول اللي احنا هنقوله احنا قلنا، بس هو اراد ان يفيد لنا قاعده احسن من الذي قلناه. فقال لان نفرق بين العمل بالمطلق فعلا، كما فما اذا قال لامرأته انت دخلت الدار فانت طالق، فانه يصدق بالدخول مره واحده، وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد. لأننا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا، ونفرق بين لدينا ونفرق بين العمل بالمطلق حملا، يعني خليها هكذا، نفرق بين العمل بالمطلق فعلا، ونفرق بين العمل بالمطلق حملا على المقيد، ماشي. ما الفرق بين العمل بالمطلق فعلا والعمل بالمطلق حملا؟ إذا وجد فرض، إذا وجد فرض من أفراد المطلق تعلق به الحكم، يعني أول فرد، أول فرد يقع من المطلق يتعلق بالحكم، ويكتفى به في بهذا الإيه، ويكتفى في العمل بالمطلق، يكتفى به بالعمل في هذا الفرد بعبارة أحسن. هو قال إن دخلت الدار فأنت طالب، أول فرد يوجد من هذا المطلق لو دخلت ظهرا، هذا الفرد من الأفراد المطلق يتعلق به الحكم، ماشي، ويكتفى بالعمل بالمطلق في فرد واحد وفي صورة واحدة، فلو دخلت ثانية لم تطلق. لماذا لم تطلق في الثانية؟ لأن الدخول الدار مطلق، والمطلق يكتفى فيه بالعمل بفرد واحد، فأول فرد وجد صدق عليه المطلق وتعلق به الحكم وانتهى، تعلق به الحكم وانتهى، فلو دخلت الدار بعد ذلك لا تطلق. كده واضح؟ يبقى لو قلت لك اعتق رقبة فاعتقت زيدا، زيد يصدق عليه أنه إيه؟ رقبة، فيصدق عليه أنه رقبة، ويقع عليه لفظ الرقبة، ويقع عليه حكم الرقبة، وينتهي الحكم، فلا يلزمك أن تعتق عمدا من بعده. كده واضح؟ يبقى يفرق بين العمل بالمطلق فعلا، ما المقصود بفعلا؟ عملا وامتثالا، عملا وإيه؟ وامتثالا. ويبقى إذا أمرت بمطلق تمتثل بماذا؟ تمتثل بفرد يقع عليه إيه؟ يصدق عليه المطلق، تمتثل بفرد يصدق عليه المطلق، ويكتفى في الامتثال بالإتيان بهذا الفرد، ويسقط التكليف بهذا الفرد، ويسقط الأمر بهذا الفرد. لماذا؟ لأن المطلق يكتفى فيه بالفرد الواحد من جهة العمل والفعل والامتثال. طيب، وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد. هنا بقى إذا قلت لك اعتق رقبة، الحمل هنا يكون من يعني إيه؟ اعتق رقبة، ما المقصود بالرقبة؟ فقلت المقصود بالرقبة المؤمنة، فأقول لك اللفظ مطلق، وحمله على هذا المقيد خلاف ما دل عليه اللفظ من الإطلاق، وبالتالي لا يصار إلى هذا التقييد الذي هو خلاف ما دل عليه اللفظ، لا يصار إليه إلا بدليل. ولا تقول أن الرقبة المؤمنة فرض يصدق عليه إيه؟ مطلق الرقبة. هو يصدق عليه مطلق الرقبة إذا كنت أفعل، إذا كنت أعتق، لكن في حمل الله هذا، حمل اللفظ المطلق على هذا المقيد، هذا لا نقول يكتفى فيه بالصورة الوحيدة، بل نقول إذا قيدته لابد من دليل على التقييد. وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، لأن نحن لسنا في جانب الفعل والامتثال، نحن في جانب فهم الخطاب، في جانب فهم الإيه؟ الخطاب. هو عندما قال لك اعتق رقبة، قصد مطلق الرقبة ولا قصد رقبة مقيدة، ولتكن مثلا مقيدة بالإيمان؟ مقتضى اللفظ يقول أنه طلب مطلق الرقبة، فإن قيدته أنت وخالفت ما دل عليه اللفظ ظاهرا ألزمك بالإيه؟ بالدليل. ولا يجوز لك أن تقول إيه؟ المطلق يكتفى فيه بالرقبة المؤمنة، إذن حملا في فهم الخطاب. حملا في فهم الخطاب، وفعلا امتثالا. كده واضح؟ طب احنا الان الشيخ يلزم الملكية، يقول لهم ايه؟ بيع التمر ببيع اخر، فقلت ببيع اخر من غير صاحب التمر الجيد، صح كده؟ فقال له انت حملت المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد حمل اللفظ على خلاف ظاهره، فلا يصار إليه إلا بدليل. وقولك أنه يكتفى فيه بالفرد الواحد، نعم، لكن ليس في حمل المطلق على المقيد، بل في امتثال هذا الأمر. فلو باعه لغير صاحب التمر الجيد يكون قد أتى بالمأمور به، وفي الوقت نفسه لو باعه لصاحب التمر الجيد يكون قد أتى بالمأمور به، لأن كل منهما فرض يصدق عليه المطلق. كده توضح كلام الشيخ؟ توضح يا أبو محمد؟ توضح؟ قال: وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد، وهذا حمل للفظ على خلاف ظاهره، فلا يصار إليه إلا بدليل، ولا يقال فيه يكتفى في المطلق في العمل بالمطلق بالفرض الواحد. قال الشيخ: وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. هذا رديء وهذا جيد، ويمكن أن تقول ما دام اختلف في الصفات فيختلف في الإيه؟ في الكيل، ويختلف في الوزن بناء على الاختلاف في الصفات والجودة. فقال: لا، اختلاف الصفات والجودة لا اعتبار به. المعتبر هنا هو إيه؟ هو الكيل والوزن. طيب، ماذا تفهم من هذا؟ من مقاصد الشريعة ضبط الأحكام. فلو كانت المعتبر الجودة لا تنضبط الأمور، يعني لا أستطيع أن يعني أن أقول الصاع مع الجودة يتساوى تماما بتمام مع صاعين مع الرداء، لا أستطيع أن أحقق المسألة بنسبة 100%. واضح؟ ممكن يكون مثلا الصاع يساوي الصاع مع هذه الجودة يساوي من هذا الرديء مثلا صاعين إلا قليل، أو صاعين وأكثر قليلا، فتحقيق المماثلة إذا اعتبرنا الصفات متعذر. فلذلك الشارع لم يعتبر الإيه؟ الجودة، ورد الناس إلى ما يمكنهم تحقيق المماثلة فيه، وهو الكيل والإيه؟ والوزن. وهذا أيضا يضم إلى مسألة المصراة، ماشي، ويضم إلى مسألة أخرى ذكرناها قبل ذلك، إن هو رد الناس إلى ما ينضبط، ماشي. كنا ذكرنا مسألة أخرى كمسألة المصراة. وقوله: ببيع آخر، يحتمل أن يريد به بمبيع آخر، وهذا ذكرته، أن يكون البيع بمعنى إيه؟ اسم المفعول، ويراد به التمر، يعني بمبيع غير التمر، بيع التمر بمبيع غير التمر، كده واضح؟ بيع التمر بمبيع غير التمر. ويحتمل أن يراد به بيع على صفة أخرى على معنى زيادة الباء، ماشي، كأنه قال: بيعه بيعا آخر، بيعا آخر لا تقابل فيه التمر بالتمر. هو باع تمرا بتمر، فقال له النبي: بيعه بيعا، جعل إذا جعل الباء زائدة يبقى بيعه بيعا آخر، ويبقى الحاصل عندي: بيعه بيعا آخر لا تقابل كالبيع الذي غير البيع الذي وقع منك، فبيعه بيعا لا تقابل فيه التمر بالتمر. ويقول أول قوله: ثم اشتري به، ثم اشتري به أي بالمبيع، بيعه بمبيع آخر وليكن الدراهم، ثم اشتري به أي بالمبيع الآخر الذي هو الدراهم، اشتري به تمرا جيدا مرنيا. كده واضح؟ وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.